من نهاية الأرم الجزء الثامن عشر صفحة 74 ذكر وفد شيبان. قال: وقدم من بني شيبان حريث ابن حسان الشيباني فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى قومه وصحبه. في مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل بنت مخرمة التميمية وهي التي أرعدت من الفرق، لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا مسكينة عليك السكينة، فهدأت. روي عن قيل بنت مخرمة أنها قالت: إن حريث ابن حسان قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم الدهناء لا يجاوزنها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، اكتب له بالدهناء. قالت: قيله. فلما رأيت أمر له بأن يكتب له بها، قلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال رسول الله: أمسك يا غلام، صدقة المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعها الماء والشجر، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على القتال، ويتعاونان على الفتان. الفتان في الحديث يروى الفتان بالحديث يروى بالضم والفتح، فالضيف جمع فاتن أي يعاون أحدهم الآخر على الذين يضلون الناس عن الحق ويفتنونهم، وبالفتح مفرد وهو الشيطان لأنه يفتن الناس عن الدين، وفتان من أنبياء المبالغة في الفتنة. فلما رأى حريث أن قد حيل دون كتابه ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: كنت أنا وأنت كما قيل حتفها تحمل ضأن بإطلاقها، فقلت: أما والله إن كنت لدليل في الظلمة جوادا بذيء الرحل عفيفا عن الرفيقة حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تلمني على حظي إن سألت حظك. فقال: وما حظك في الدهناء؟ لا أبا لك. قلت: مقيد جملي تسأله لجمل امرأتك. قال: لا جرم، إني أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لك أخ، ما حييت إذ أثبت هذا على عنده. فقلت: أما إذا بدأتها فلن أضيعها. وحديث قيل فيه طول ليس هذا موضعه. ذكر وفدات أهل اليمن، ذكر وفد طيء وخبر زيد الخيل وعدي ابن حاتم. قالوا: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء 15 رجلا، رأسهم وسيدهم زيد الخيل ابن مهلهل من بني نهبان، وفيهم وزر ابن جابر ابن سدوس النبهاني وهو قاتل عنترة، وقبيصة ابن الأسود ابن عامر ابن جرم طبيب طيب، ومالك ابن عبد الله ابن خيب بري من بني معن، وقعين من خلف من جديلة، ورجل من بني بولان. فدخل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعقلوا رواحلهم ببناء المسجد، ثم دخلوا فدانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وأجازهم بخمسة أواقم فضة لكل رجل منهم، وأعطى زيد الخيل 12 أوقية ونشا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته، دون ما ذكر لي إلا ما كان من زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل، وقطع له قيد وأرضين معه، وكتب له بذلك الكتابة. فخرج مع قومه راجعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه. فلما انتهى زيد من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردة، أصابته الحمى فمات. فعمدت امرأته إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له فحرقته بالنار. هذا ما كان من خبر زيد الخيل. وأما عدي بن حاتم فكان من خبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس صنم طيق ليهدمه ويشن الغارات، فخرج فأغار على حاضر آل حاتم، وأصاب ابن حاتم كما قدمنا ذكر ذلك في الغزوات والسرايا، الشام. حكى محمد بن إسحاق رحمه الله قال كان علي بن حاتم يقول فيما بلغني ما من رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرؤ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع، أي أخذ منهم ربع مغانمهم التي يغنمونها، وكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلاما كان لي عربي وكان رعيا لإبلي لا أبل لك، أعدد لي من إبلي جمالا زللا ثمانا فاحتسبها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وضي هذه البلاد فأذني. ففعل. ثم انه اتاني ذات غداء فقال يا عدي ما كنت صانعا اذ غشيتك خيل محمد فاصنعه الان، فاني رايت روايات فسالت عنها فقالوا هذه جيوش محمد، فقل فقرب الي اجمالي، فقربها فاحتملت باهلي وولدي، ثم قلت الحق باهل ديني من النصارى بالشام، فسلكت الجوشية ويقال الجوشية، وخلقت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفني خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب ابنة حاتم فيما أصابه فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا الطيب، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام. قال فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحبس فيها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه وكانت امرأة جذلة، فقالت يا رسول الله هلك الولد وغاب الوافد فمن علينا، من الله عليك، من الله عليك؟ قال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله؟ قالت ثم مضى وتركني حتى إذا كان من الغد مر بي فقلت له مثل ذلك، فقال مثل ما قال بالأمس. قالت حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد عشت، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. قالت فقمت إليه فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي، من الله عليك؟ فقال قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم أذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إليه أن كلميه، فقيل علي بن أبي طالب. قالت فأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة، قالت وإنما أريد أن آتي أخي في الشام، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضيعنا تصوب إلي تؤمنا. قال قلت ابنة حاتم فإذا هي فلما وقفت علي انسلخت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتذكت بقية والديك عورتك. قال قلت أي أخي لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر لقد قرأت ما ذكرت. قالت ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها وكنت امرأة وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت أرى والله أن نلحق به سريعا، وإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلم تذل في عز اليمن وأنت. قال قلت والله إن هذا الرأي، فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وهو في مسجدي فسلمت عليه، فقال من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كثيرة فتوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. قال ثم مضى حتى إذا دخل في بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي فقال اجلس على هذه. قلت بل أنت فاجلس عليها. قال بل أنت. فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض، فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال أيها يا عدي ابن مالي ابن حاتم ألم تكن ركوسيا؟ قلت بلى. قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قال قلت أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عددهم، من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن يسمع بالمرأة تحرم من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيما الله ليوشكن أن يسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال عدي فأسلمت. فكان عدي يقول قد مضت اثنتان وبقية الثالثة والله لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وأيم الله لا تكونن الثالثة ليقبضن المال حتى لا يوجد من يأخذه.